السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه بعدما انتهى من ذكر الأحاديث المرفوعة، بدأ بذكر ما جاء عن الصحابة أو عن بعض ما جاء عن الصحابة وبعض ما جاء عن التابعين في ذلك، فقال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا يحيى الحماني. وقد سبق معنا وهو ابن عبد الحميد أبو زكريا ثقة. قال: وأبو بكر ابن أبي شيبة. وأبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، وهو أخو من؟ ها سبق معنا أخو من؟ الذي سبق معنا أول عثمان، الذي سبق معنا عثمان بن أبي شيبة. وأما القاسم لم يأتي ذكره هاهنا، وهو أخوهم الثالث. وأبو بكر بن أبي شيبة طلب العلم وهو صبي، وهو طبيب صغير، وكان في سن 14 يقول: كنت أحفظ وأتقن للحديث من الآن، يعني عند أن كبر في سنه. وكما قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4: أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. قال: انتهى الحديث إلى 4: أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. قال: فأما أبو بكر، يعني ابن أبي شيبة، فهو أسردهم وأحفظهم له، أي للحديث. فأما أبو بكر ابن أبي شيبة فهو أحفظهم وأسردهم، في بعض الروايات أحفظهم وفي بعض الروايات أسردهم، بمعنى واحد للحديث. وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، أي في الحديث. ويحيى ابن معين أجمعهم وأكتبهم، جاءت في بعض الروايات أجمعهم وفي بعض الروايات أكتبهم، كان يكتب الحديث الصحيح والضعيف، هذا مشهور عنه، كان يكتب الحديث الضعيف والحديث الصحيح. قال: وأما ابن المديني فهو أعلمهم بحال الحديث. فهؤلاء 4 انتهى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دونه من الصحابة وغيرهم. القائل أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام. قال: حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك، وهو ابن عبد الله القاضي النخعي، شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، وهو ضعيف صدوق له أوهام كثير، وهو أقدم، أو بالأصح هو أكبر شيخ لأبي بكر ابن أبي شيبة، أكبر شيخ لأبي بكر ابن أبي شيبة هو هذا الشريك. قال: عن أبي إسحاق، سبق معنا وهو عمر ابن عبد الله. قال: عن أبي إسحاق عن سعيد ابن نمران، بكسر النون وإسكان الميم، نمران، وهو مجهول. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر، أي تفسير الزيادة، ما هي الزيادة؟ قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي. وقد اضطرب في هذا الخبر اضطرابا شديدا، أبو إسحاق السبيعي اضطرب في هذا الأثر وفي هذا الخبر اضطرابا شديدا، فتارة يرويه عن أبي بكر، وتارة يرويه عن حذيفة، وتارة يرويه كما سيأتي معنا عن مسلم، عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد كما سيأتي معنا. فقد اضطرب في هذا الخبر كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه العلل، الدارقطني في كتابه العلل. قال عن عامر ابن سعد وهو مقبول، عن مسلم ابن يزيد وهو كذلك مقبول، قال عن حذيفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى الحماني وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كل هؤلاء تقدموا. وحماد بن زيد كما سبق من الأثبات في ثابت، وأولهم من تقدمت الفائدة قريبا، أولهم من هم ثلاثة، أولهم من ها هذه الجهة ما حد ها عندك ها حماد بن سلمة، وثانيهم ها وثانيهم سليمان بن المغيرة، وثالثهم حماد بن زيد. طيب، قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكان كما سبق يحضر له نفر من الصحابة، عبد الرحمن ابن أبي ليلى سبقت معنا الفائدة قريبا، من هؤلاء النفر من هم؟ ممن كان يحضر مجلسه، من هؤلاء الصحابة؟ ها؟ البراء ابن عازب، البراء ابن عازب. قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لا يصيبهم بعد النظر إليه قتر ولا ذلة. وسنده صحيح، سنده صحيح. قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة وهو أبو بكر السابق، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، محمد ابن خازم الضرير وهو ثقة، وهو أحفظ الناس لحديث من؟ الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، ويخطئ في غيره، ويخطئ في غيره. قال عن جويبر وهو ابن سعيد، جويبر ابن سعيد ضعيف جدا، ضعيف جدا، بل منهم من قال بأنه متروك الحديث. قال عن الضحاك وهو ابن مزاحم، الضحاك ابن مزاحم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن يونس، سبق أحمد ابن من؟ ابن عبد الله ابن يونس وهو من الثقات الحفاظ. قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض، فضيل ابن عياض أبو علي العابد الزاهد، أبو علي العابد الزاهد. وقد ذكر أنه كان شاطرا. ما معنى شاطرا؟ ها شاطرا أول ها سارق. ما معنى شاطرا؟ كان شاطرا يقطع الطريق. ما معنى شاطرا؟ ها قوي. قالوا كان يعني في اللغة كما في المعجم الوسيط الشاطر هو الخبيث، هو الخبيث. وعند الصوفية في مصطلحاتهم قالوا الشاطر هو المسارع والمسابق إلى طاعة الله، المسابق والمسارع إلى طاعة الله. هذا في اصطلاح الصوفية، في اصطلاحات الصوفية. ونحن نستخدم الشاطر بمعنى الذكي هكذا. طيب كان شاطرا يقطع الطريق، يقطع الطريق، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر أن سبب توبته، أن سبب توبته من هذا الذنب أنه كان عاشقا لامرأة، أنه كان عاشقا لامرأة. فذات يوم كان يرتقي ويصعد الجدران ليصل إلى تلك المرأة والجارية، فسمع رجلا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فنزل ورجع وهو يقول: قد آن قد آن قد آن قد آن. فعند أن يذكر هذا الأمر في بعض أهل العلم بأنهم كانوا كذا وكذا من الذنوب والمعاصي ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعد قدحا، بل هذه منقبة لهم بأن كانوا على هذه الصفة ثم تابوا وتاب الله عليهم وأقبلوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك تشجيع لنا، هذا تشجيع لنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الرجل يفعل هذه الأفاعيل ثم يتوب إلى الله وينوب ويرجع إلى الله، والله سبحانه وتعالى يجازيه الجزاء الطيب العظيم الكبير بأن صار عابدا زاهدا إماما محدثا إلى غير ذلك، فهذا أمر عظيم. ولهذا الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، في كتابه سير أعلام النبلاء نبه إلى هذا الأمر، نبه إلى هذا الأمر، فقال بعد أن ذكر قصة الفضيل بن عياض، قال: وبكل حال، ركز على هذه العبارة، قال: وبكل حال فقد وبكل حال فإن الشرك أعظم من قطع الطريق، فإن الشرك هذا الذنب العظيم أعظم من قطع الطريق، وقد تاب خلق من الشرك فصاروا أفضل الأمة، فصاروا أفضل الأمة. من هم؟ كلهم؟ ها كثير من الصحابة، وإلا البعض لم يكن مشركا. فهذه الإشارة من الذهبي رحمة الله تعالى عليه إلى عدم الإعظام من هذا الأمر، وكون الإنسان أنه كان على معصية عظيمة ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا تشجيع لنا للوصول إلى التوبة والإنابة الحقيقية، الحقيقية التي بعدها عمل، والعمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا فضيل، فضيل يعني ابن عياض وهو ثقة في الحديث، قال: عن سفيان وهو الثوري، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، سوى من يقول؟ عن عنس أبي إسحاق، عن عنس أبي إسحاق. وكما سبق بأن أبا إسحاق قد اضطرب في هذا الخبر. قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي، وهو سلمى ابن عبد الله، سلمى ابن عبد الله. قال النسائي: متروك الحديث. قال النسائي: متروك الحديث. قال: عن أبي تميمة الهجيمي، بضم الهاء وفتح الجيم، الهجيمي، وهو طريف ابن مجالد، طريف بفتح الطاء ابن مجالد، وهو ثقة. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: زيادة النظر إلى وجه الرب. قال: حدثنا محمد ابن المنهال، وهو التميمي الضرير، محمد ابن المنهال هو التميمي الضرير، وهو ثقة. قال: محمد ابن المنهال البصري، حدثنا يزيد ابن زريع أبو معاوية، وهو من الثقات الأثبات. قال: عن سليمان، وهو ابن طرخان، ثقة سبق معنا. قال: عن سليمان التيمي، عن أسلم، أسلم العجلي، هكذا يعرف، أسلم العجلي، وهو ثقة. قال: عن أبي مرية، بضم الميم وفتح الراء وتجديد الياء، مرية، ويقال مراية بزيادة الألف بين الراء والياء، بزيادة الألف بين الراء والياء وتخفيف الياء، مراية، مراية. فالناس يقولون مرية، فالناس يقولون مراية، وسليمان التيمي يقول مرية، هكذا قال ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه التوضيح المشتبه، توضيح المشتبه، قال هو يعني مراية، ولكن سليمان التيمي الذي سبق معنا الآن يقول مرية، وهو عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. قال الدارقطني: يعتبر به، قال الدارقطني: يعتبر به أبو مرية أو أبو مراية، عبد الله بن عمرو يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ ها، في الشواهد، في الشواهد والمتابعات، كما فسر ذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، يعتبر به عند الدارقطني بهذا المعنى، يعني في الشواهد والمتابعات. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رآهم أبو موسى وهم ينظرون إلى الهلال، فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرة؟ قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، سبق معنا هذا مع الحديث، رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. سبق معنا الحديث بهذا اللفظ بطوله، وهو حديث طويل كما سبق معنا، إلا أن هناك حماد ابن زيد عن عطاء، وها هنا إيش؟ حماد ابن سلمة. وسبق معنا بأن عطاء ابن السائب اختلط، فينظر إلى الراوي عنهم، ينظر إلى الراوي عنهم. فحماد ابن زيد كما سبق معنا روى عنه قبل أن يختلط، قبل أن يختلط في الحديث. وأما حماد بن سلمة فاختلف العلماء، فاختلف العلماء في روايته عن عطاء، والذي يظهر أنه كما قال بعضهم روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قبل وبعد، لكن إذا نظرنا الآن إلى هذا اللفظ، هل هو مرفوع أو موقوف؟ هل هو مرفوع أو موقوف؟ موقوف، هذا موقوف عن عمار بن ياسر، هذا ظاهر، فلهذا تقدم رواية حماد بن زيد السابقة الذي فيه أن هذا الدعاء هو دعاء من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك سبق معنا بأنه ذكر في الحديث السابق أن رجلا تبع عمار بن ياسر، ونظر الإخوة في سنن النسائي فإذا هو التائب نفسه، هو التائب نفسه. قال حدثنا شيخ من أهل بغداد، حدثنا شريك وهو السابق ابن عبد الله القاضي النخعي، قال عن عثمان وهو ابن عمير، عثمان ابن عمير أبو اليقظان ضعيف، قال عن عثمان أبي اليقظان عن أنس بن مالك ولدينا مزيد قال يتجلى لهم كل جمعة، قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد وهو ابن زيد عن جويبر وهو ابن سعيد السابق، قال عن الضحاك قال إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء أطرب منه إلا النظر إلى الله. قال حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد، محمد بن منصور بن داود، محمد بن منصور بن داود ثقة. قال حدثنا علي بن شقيق، سبق معنا وهو علي بن الحسن بن شقيق، علي بن الحسن بن شقيق وهو أعلم من يكمل، بآراء ابن المبارك، وهو من الثقات. قال أنبأنا حسين ابن واقد وهو المروزي ثقة، قال عن يزيد النحوي وهو يزيد ابن أبي سعيد، ثقة. وقوله النحوي نسبة إلى ماذا؟ إلى علم النحو، ها؟ نسبة بدمشق، أنا ما أدري إن هي قبيلة، وليس إلى علم العربية، نحو قبيلة، النحوي ايه ما له، واذا القبيلة فتح الحاء، الله أعلم، هذا يحتاج إلى نظر إلى القبيلة نفسها، والظاهر أنه بالتسكين النحوي، لأنهم يقولون عند ذكر سيرته ليس بنحو العربية وإنما هي قبيلة، إلى هذه المنطقة ابن فروخ. هم ذكروا اثنان أو ذكروا اثنين ممن خرج من هذه القبيلة، هذا الذي بين أيدينا يزيد والثاني ما أذكره. طيب، قال عن عكرمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ينظرون إلى الله نظرا، تأكيدا ينظرون إلى الله نظرا تأكيد. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع، سبق معنا، ما اسمه؟ سليمان ابن داود العتكي ثقة. قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن يزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف، قال عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل، عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ثقة، قال عن كعب قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال طيبي لأهلك، فزادت طيبا على ما كانت، وما مر يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، ويبرز لهم الرب ينظرون إليه، وتسفى عليهم الريح بالطيب والمسك، فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. هذه القطعة الأخيرة جاءت في أحاديث مرفوعة، جاءت في أحاديث مرفوعة، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا، بس هذه 70 ضعف غير موجودة، وإنما ازدادوا جمالا وحسنا. ومنها هنا اختلف العلماء في مسألة رؤية النساء لربهن، في هذا الموطن اختلف العلماء كما سبق معنا التفصيل في هذه المسألة، وإنما اختلفوا بسبب ورود مثل هذه الأحاديث أنهم يرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم لقد ازددتم حسنا وجمالا، حسنا وجمالا، فقالوا إذن النساء لم يروا ربهن سبحانه وتعالى، لأن الرجال عند رجوعهم إلى أهاليهم يدل على أن النساء لم يكن مع الرجال، لم يكن مع الرجال عند النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ها هنا جاء الاختلاف في هذه المسألة، لكن كما سبق معنا أن الأظهر من الأدلة هو التعميم بأن الرجال والنساء يرون ربهم سبحانه وتعالى. وأمثال هذه النصوص ليست نصا صريحا، ليست نصا صريحا، فلعل في هذا الموطن لا يذهب النساء إلى مع الرجال، ولعل الله سبحانه وتعالى يظهر للرجال والنساء، للرجال وكذلك للنساء، لأنه جاء في تلك الأحاديث أن النساء يقولن للرجال قد ازددتم حسنا وجمالا، ويقول الرجال للنساء وأنتن قد ازددتن حسنا وجمالا. فهذه ليست صريحة على نفي رؤية النساء لربهن سبحانه وتعالى. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، قال المصري وهو ثقة سبق معنا، قال أنبأنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف الأنصاري قال كتب عمر، عندنا قلب، كتب عمر ابن بعد، قدمت الباء على العين، صوابه عبد، كتب عمر ابن عبد، من كان عنده هذا يصوبه، قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد، أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه، وبها تحقق لهم ولايته، تحقق لهم ولايته، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم بالضاد من الجمال والحسن، وبها نظرت وجوههم، قال ونظروا بالضاء بمعنى الرؤية، ونظروا إلى خالقهم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية، على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائهم. وما حكم من أنكر الرؤيا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعد كافرا، يعد كافرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال: بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون، يعني يساوون حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. لأنه كما سبق معنا أن الرؤية من أعظم بل أعظم نعيم في الجنة للمؤمن. قال: وقد كلمت بعض أولئك المعطلة الذين نفوا الصفات ونفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثته ببعض هذه الأحاديث، وكان ممن يتزين بالحديث، يعني ممن يروي الحديث ويحفظ الحديث، وكان ممن يتزين بالحديث الظاهر ويدعي معرفتها، فأنكر بعضا ورد ردا عنيفا. ومعروف أن من رد أحاديث النبي، من رد حديثا واحدا فإنه كافر، ومن رد حرفا واحدا من القرآن فإنه كافر. قال: قلت: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين. الله تعالى يوبخ الكفار بهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا توبيخ وتقريع وبيان لما يعيشونه في ذلك اليوم من نكد وضيق. وأما المؤمن فيرى ربه سبحانه وتعالى، فينفتح باب له باب السرور والنضارة والجمال والبهاء والحسن. فهذا يدل على التفريق بين المؤمن وبين الكافر. وأما إذا قلنا بأن المؤمن لا يرى ربه فقد ساوينا المؤمن مع الكافر في حال الضنك والضيق الذي يقع لهم يوم القيامة. فإذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى انفتح لهم باب السرور والفرح. قال: وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله: لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في الصحو، سبق معنا الحديث مع تفسيره. قال: ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين، فهل عندكم ما رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ فاحتج بحديث أبي ذر، فاحتج يعني ذلك المعطل الذي رد بعض تلك الأخبار في الرؤية وأنكر الرؤية. قال: فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نور أن أراه. لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه. فاحتج به هذا المعطل بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، لكن ما الجواب؟ قال فقلت هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله وكلاهما، أي هذا الحديث نور أن أراه، والحديث السابق أنكم سترون ربكم، كلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، وكان هذا الحديث وذاك الحديث صحيحين، فعلينا الجمع، الجمع بين الحديثين. وها هنا يتبين لنا فقه هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، إذ يقول بأن هذا الحديث نور أن أراه، هذا محمول على الدنيا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يرى ربه، أن يرى ربه في تلك الحال التي كانت في الدنيا. أما في الآخرة فقد أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، فدل ذلك على صدق الخبرين، وأن هذا الخبر له معنى وذاك الخبر له معنى آخر. قال فقلت هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه، يعني في المعراج ليلة عرج به، قال رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. وهذا تصديق لهذا الحديث السابق، نور أن أراه، يعني هو نور فكيف أراه. قال وتلت لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قال حدثنا عمرو بن عون، وهو الواسطي ثقة. قال عن هشيم، وهو ابن بشير. قال عن داود، وهو ابن أبي هند. قال عن الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل. قال عن مسروق، وهو ابن الأجدع. عن عائشة، الخبر السابق، الخبر السابق من زعم أن محمدا رأى ربه، الحديث وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم. طيب، مسروق عن عائشة، من أعلم بحديث عائشة؟ من أعلم بحديث عائشة؟ ها لبيب؟ ها؟ عروة، عروة هو أعلم الناس بحديث عائشة. قال أبو سعيد: وأنتم وجميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه، إلى وجهه، والخيبة لمن حرمه. وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه، ثم خلق الخلق، ثم استوى على عرشه فوق سماواته، واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار. جاءت هذه الآثار فيما أذكر الآن عن ابن عمر، عن ابن عمر بسند صحيح عنه موقوفا عليه. قال كما جاءت به الآثار، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة ليبلو، أي يختبر بذلك إيمانهم، أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره. وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب، لأن الله عز وجل لو تبدى، أي ظهر، لو تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، كما أنه لم يكفر به عندها كافر. إذا ظهر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه لا يوجد أحد سيكفر بصفات الله سبحانه وتعالى، لأنه ظهر وتجلى لهم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر بصفاته وهو غائب عنهم، لا يرونه، لا يرونه، وهو يراهم، وما ذاك إلا من أجل الامتحان والابتلاء. وهكذا في مسألة الجنة والنار، ألزمهم بأوامر وبأحكام فمن أطاعه دخل الجنة وهم لم يروا الجنة، ومن عصاه دخل النار وهم لم يروا النار. هذا كله من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، وإلا لو تحقق لهم الأمر بأن هناك جنة ونار ورأوا الجنة ورأوا النار ما وجد بإذن الله تعالى عاط بعد ذلك. قال ولا عصاه عاط، ولكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة، ويحق القول على الكافرين ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير رسل ولا كتب ولا دعاة، ولم يعصوه طرفة عين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة عندنا منهم، صوابه منهم، مثوبة منهم تصوب من عنده منهم. قال مثوبة منه لهم وإكراما ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واغتباطا، ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا. ومن الذي قال بالرؤية جميعا في الدنيا والآخرة؟ الصوفية. ومن الذي نفاها في الدنيا والآخرة؟ من هم؟ واحد. من هم؟ من هم؟ سميني. المعتزلة والجهمية والقدرية الذين ذكرناهم سابقا، والشيعة والفلاسفة والخوارج، بقي فريق وبعض المرجئة. وبعض المرجئة. قال وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا. نور رأيت نورا، ونورا أن أرى، هي كلاهما في صحيح مسلم، أي كلاهما في صحيح مسلم، والإمام أحمد وغيره يستنكر رواية نور أن أرى، نور أن أرى، وإلا كلاهما في صحيح مسلم، كلاهما في صحيح مسلم. ومن أراد الزيادة في هذا البحث النظر في هذا الحديث نور أن أراه ورأيت نورا والكلام على علل الحديث يراجع إيثار الحق، إيثار الحق لمن؟ لابن الوزير، إيثار الحق لابن الوزير. ذكر رحمة الله تعالى عليه وتوسع في يعني الكلام على هذين الحديثين في رواية قال رأيت نورا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت الله؟ فقال رأيت نورا، وفي بعض الروايات نور أن أرى، فكأنهم رأوا بأن هذا تناقض، هذا تناقض. ولكن ابن الوزير رحمة الله عليه ناقشها إسناديا، ناقش المسألة إسناديا، والذي أذكر الآن بأنه يرجح الرواية كما قال أخونا علي رأيت نورا، رأيت نورا. وذكر استنكار الأئمة كالإمام أحمد وغيره للرواية الأخرى. طيب نكتفي بهذا القدر.